المصدرية الظرفية، فما هو الذي يشترط به أن يتقدمه نفي أو شبهه؟ خالد، أربعة. طيب، وما الذي يشترط أن تقدمه ماء المصدرية الظرفية؟ هي دامة. وما الذي لا يشترط به شيء؟ عدة. وصار كم هي؟ سبعة. شو كان؟ ظل، بات، أضحى، أصبح، أمسى. ها؟ أمسى وصار وليس، ثمانية. طيب، ما المراد بشبه النفي عبيد الله؟ النهي مثاله نعم فلن أبرح الأرض. ما هي دعاء؟ هذه ليس دعاء ولا نهي. نعم، لا تزل قائمة. وقال الشاعر: صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. طيب، مثال: لو قال قائل: كيف الجواب عن قوله تعالى: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف؟ زكي. وين؟ ما فيها نفي، ما فيها نفي، حرف النفي محذوف. طيب، هل تعرف شروطا لجواز حذف حرف النفي؟ ما هي؟ أن يكون حرف النفي لازم، هذه واحد، وأن يكون الفعل الذي تدخل عليه مضارعا، وأن يكون فعل مضارعا، والثالثة أن يكون أن يكون قبلها قسم، أن يكون قبلها قسم. نأخذها من الآية: قالوا تالله تفتأ، تالله قسم، وتفتأ فعل مضارع، والمحذوف لا تفتأ تذكر اسم. وفيه بيت وأوله هو نعم سلامي ايش ويحذف ايش نعم لا ايش لا بعد المضارع قبل المضارع قبل القسم. طيب، نريد مثالا لما دام، مثال لما دام من القرآن. ما دمت حيا. طيب، اعرابها: ما مصدرية ظرفية، ودام فعل ناصب فصل وهو ماضي، مبني، مبني الفعل على ايش؟ مبني على السكون صالح من نعم، والتاء ضمير رفع، ضمير منتصب مبني على الضم في محل رفع اسم دار، نعم، حي خبر دام موصول على النصب في فتح الضمير على وما نعم وما دخل عليه في تعويل مصدر